بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. أما بعد، أيها الحضور الكريم، نتشرف بوجودكم في هذه الدورة المتواضعة التي نسأل الله عز وجل أن يتمها علينا بالخير والنفع والرشاد، وأن نكون قد وفقنا في هذه الدورة المباركة التي هي في ظاهرها خدمة لكتاب الله عز وجل، فنسأل الله عز وجل أن تكون نوايانا وسرائرنا كما هو ظاهرها. بناء على طلب بعض الإخوة والأخوات في شرح قصيدة الشاطبية وبعد تفكير، عزمنا بحول الله وقوته على شرح أصول وتحريرات وكيفية الجمع بالقراءات السبع، ثم جاءنا مقترح آخر وهو أن نضم قصيدة الدرة في القراءات الثلاث المتممة للعشر الصغرى، فقد عزمنا على تعديل الدورة لتكون شرحا لأصول وتحريرات وجمع قراءات الشاطبية والدرة. وبداية، أيها الحضور الكريم، نريد أن نعرف ما هي الدورة وما هي أهدافها والخطة التي سنسير عليها بحول الله وقوته، ونوضح بعض الشروط التي ستكون واجبة على من يريد الالتزام بها. فاليوم هو يوم استماع ثم حسم، فكل إنسان منا يحسم أمره، هل يريد أن يكمل أم لا. بداية، أيها الأحبة الكرام، الدورة في شرح كما قلنا آنفا القراءات العشر من طريقي الشاطبية والدرة، أو كما استعمل من الألفاظ القراءات العشر الصغرى. بداية، نريد أن نعرف بهذا العلم الجليل، وهو علم القراءات، وهو من أجل العلوم وأخصها بكتاب الله عز وجل، فهو أول علم أو من أوائل العلوم على الإطلاق التي قام المسلمون من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بتعلمها إلى الآن. هذا العلم، أيها الأحبة الكرام، كما عرفه أصحاب هذا العلم، هو علم يعرف به كيفية أداء الكلمات القرآنية واختلافها معزوا إلى ناقله، وهذا ما يسمى في علم القراءات بالطرق. أحب أيها الإخوة والأخوات أن أنبه على أمر بسيط، ألا وهو الإمام الشاطبي قام كما سنعلم الآن ونظم القراءات السبع كما أيضا سنعلم الآن، ثم قام الإمام ابن الجزري بعده وحقق طرقا جديدة لم يصل إليها الإمام الشاطبي، حتى وصل عدد الطرق المعزوة إلى الرواة قرابة 980 طريقا. ثم بعد 20 عاما قام الإمام ابن الجزري بتأليف الدرة المضية في القراءات الثلاث المتممة للعشر، وبعد ذلك قسمت القراءات إلى قراءات 10 كبرى وقراءات 10 صغرى، سميت كبرى لكثرة الطرق فيها، وأما الصغرى سميت صغرى أيضا لقلة الطرق فيها. فبداية هذا موجز سريع عن ما هي القراءات 10 الصغرى وما هي القراءات 10 الكبرى. بداية أيها الأحبة الكرام، نريد أن نعرف ما هو منهج الدورة. المنهج إن شاء الله الذي سنسير عليه، بداية عرفنا الدورة في أي أمر وتخص أي عيب، وكان موضحا بالإعلانات التي قرأتموها جميعا. الأمر الثاني الذي يجب أن نعرفه، ما هي المحاور الرئيسية التي ستدور عليها الدورة؟ ستدور الدورة على 3 محاور رئيسية. المحور الأول هو محور شرح الأصول من المنظومات، شرح الأصول من المنظومات. لماذا من المنظومات؟ لأننا وجدنا في الفترة الأخيرة أن بعض الإخوة أو بعض الأخوات يأتي بمجموعة يعلمها القراءات ويملي عليه بعض أصول الرواة، فإذا قرأ الطالب القراءات السبع أو القراءات العشر يستطيع أن يتكلم في بعض الأصول ولا يستطيع أن يحصيها جميعا. لماذا؟ هذا وإن كان يرجع فإنه يرجع إلى سبب بسيط جدا، لأنه لم يدرس القراءات من المنظومات، لأنه لم يدرس القراءات من المنظومات. فنحن في هذه الدورة سنقوم بحول الله وقوته بشرح كل ما يتعلق بالقراءات من المنظومات، سواء إن كان أصولا أو تحريرا. المحور الثاني الذي ستقوم عليه الدورة وهو دورة التحريرات، دور المحور التحريرات. والتحريرات أيها الأحبة الكرام هو عبارة عن تنقيح القراءة، وهي عدم الخلط أو التركيب. فالرأي الأصوب في المسألة أن الخلط أو التركيب في القراءات هو حرام شرعا، وإن قال به البعض فإن كلامه لا نعتمده. ومن أئمة علم التحريرات هناك مدارس كثيرة كان على رأسها وأجلها وأتقنها الإمام محمد المتولي المصري رحمه الله تعالى. المحور الثالث الذي سيكون معنا بالدورة إن شاء الله هو الذي سيبدأ بعد الفراغ من المحورين الأولين، وهو محور طرق الجمع وكيفية جمع القراءات وكيفية التدرج في تعلم طرق الجمع، وما هي طرق الجمع وما هي المميزات والعيوب التي تخص كل طريقة إن وجدت. هذه المحاور الرئيسية التي ستدور عليها الدورة، وسنقوم بتفصيل بسيط فيها إن شاء الله. أولا الأصل قبل أن نبدأ الذي سيقوم عليه أو ستقوم عليه الدورة نعرفه الآن حتى يعلم الجميع ويعلم الإخوة والأخوات المبتدئين ما هو الأصل الذي هو عبارة عن محور أساس بالدورة. الأصل أيها الجمع الكريم له تعريفان كما هو معتاد في كل العلوم. التعريف الأول وهو اللغوي هو جمع أصل، كلمة أصول جمع أصل، وهو ما ينبني عليه غيره، هو ما ينبني عليه غيره. تعريف بسيط جدا وسهل ومفهوم. طيب ما هو التعريف الاصطلاحي؟ التعريف الاصطلاحي أسوق لكم التعريف الذي نقله الإمام الضباع عليه رحمة الله تعالى، قال هو عبارة عن الحكم المضطرد. سنعلم الآن ما هو المضطرد. هو عبارة عن الحكم المضطرد، أي الحكم الكلي الجاري في كل ما تحقق فيه شرطه كما مر. والأصول الدائرة على اختلاف القراءات 37 أصلا، 37 أصلا. ما هي؟ قال الإظهار والإدغام والإقلاب والإخفاء والصلة والمد والتوسط والقصر والإشباع والتحقيق والتسهيل والإبدال بنوعيه والإسقاط والنقل والتخفيف والفتح والإمالة والتقليل والترقيق والتفخيم والتغليظ والاختلاس والإخفاء والتتميم والإرسال والتشديد والتثقيل والوقف والسكت والقطع والإسكان والروم والإشمام والحذف وياءات الإضافة وياءات الزوال. هذه هي الأصول التي تدور أو يدور الخلاف عليها بين القراء. نريد بعض الكلمات التي توضح التعريف الاصطلاحي للأصل. توضيح معنى الأصل: إن بعض الأحكام في القراءة تأخذ شكل القاعدة المضطردة فيما يكثر دوره في القرآن. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أن الحكم الذي يكثر عدده في القرآن يسمى بالحكم المضطرد. كيف؟ لو جاء لنا حكم تكرر في كل آية أو تكرر في كل صفحة من صفحات القرآن، مثل المد أو ميم الجمع أو ياءات الإضافة أو ياءات الزوائد، هذه تكررت كثيرا في القرآن، تأخذ حكما واحدا. تأخذ الحكم في البقرة يكون نفس الحكم في آل عمران، يكون نفس الحكم في نهاية القرآن، فهذا يسمى حكم مضطرد، أي تكرر كثيرا فيأخذ نفس الحكم. فقام الأئمة بوضع قاعدة كلية للأمر الذي تكرر في القرآن، مثل المدود وميم الجمع وهاء الكناية وغيرها من أبواب الأصول. هذا يسمى الحكم المضطرد، وهذا الذي ينبني عليه غيره. لماذا؟ لأنه يتكرر، إن لم يكن في كل صفحة يتكرر في كل صورة. قال إن بعض الأحكام في القراءة تأخذ شكل القاعدة المضطردة فيما يكثر دوره في القرآن، أو إن شئت قل فيما يكثر دورانه في القرآن. لذا فإن من عادة المصنفين في القراءات أن يضم النظير إلى النظير. كيف؟ المد والقصر في سورة البقرة يضموه إلى نفس الحكم الذي هو في سورة آل عمران، ويضموه في نفس الحكم الذي هو في سورة النساء وغيره، فهذا يسمى الحكم المضطرد. ثم يذكرون حكمه على شكل قاعدة يندرج تحتها عدد كبير من الأمثلة. أي لو جئنا مثلا على باب المد والقصر، نجد أن الإمام الشاطبي أو الإمام ابن الجزري وضح حكم مد اللين وقفا ووصلا كما سندرسه إن شاء الله. لو جئنا على مد اللين سواء كان المهموز أو غير المهموز نجد أنه يتكرر كثيرا في القرآن، ولطالما أنه تكرر كثيرا في القرآن قال الأئمة نأخذه لكثرة دورانه في القرآن ونضع له قاعدة ثابتة تطبق على كل المواضع إلا ما يستثنى في الرواية، كما سنرى إن شاء الله في شرح الأصول أن هذا الحكم عند الراوي مثلا مد اللين، مد اللين المهموز لورش له التوسط والطول وصلا وأيضا وقفا، ولكن عنده مستثنى مثلا كلمة الموؤودة وأيضا موئلة، تمام، وأيضا له استثناء في كلمة سوءات، فإنه يذكر القاعدة الكلية لهذا الحكم المضطرد، وإن كان له استثناء يذكره وإن لم يكن لا يذكر كما سنرى إن شاء الله. المحور الثاني وهو تعريف التحريرات، سنتعرف ما هو أهمية علم التحريرات إلى غيرها من الأمور. هذا بداية أيها الحضور الكريم للتعريف بالدورة، سيكون معنا أيضا لنتعرف عليه الآن ما هو الهدف العام للدورة، لماذا أقمنا هذه الدورة، لماذا أقمنا هذه الدورة. أولا هناك أهداف تتعلق بالفقير إلى عفو ربه أخيكم أبو مصعب، وهناك أهداف خاصة بالحضور الكريم أي بالطالب، ثم هناك أهداف خاصة بالدورة بشكل عام أي لكلا الطرفين. أما الأهداف الخاصة بنا فهو أولا نسأل الله عز وجل لنا ولكم ابتغاء الأجر والبحث عن الثواب، نسأل الله عز وجل أن يخلص نيتنا. الهدف الثاني هو نشر هذا العلم بالصفة الصحيحة التي نبه عليها العلماء الراسخين في هذا العلم نظرا لما أصبح متواجدا الآن من التساهل في هذا العلم. الهدف الثالث وهو إنشاء مدرسة أو مدرسة قراءات تتوفر بها عدة أمور. الأمر الأول الذي نبغي أن يتوفر في هذه المدرسة هو إتقان القواعد النظرية، أن يكون الإنسان متقنا للقواعد النظرية، فكلما أراد أن يعلم معلومة لا يبحث عن كتاب حتى يبحث فيها، ولكن يكون حاويا للقواعد النظرية في عقله وفي صدره. الأمر الثاني حفظ المنظومات كما سيسير معنا إن شاء الله تعالى، فسيكون معنا في كل باب نشرحه حفظ أبياته، شرحنا 10 أبيات يكون معنا حفظها على مدار الأسبوع، شرحنا 20 شرحنا أزيد أقل نحفظها إن شاء الله. لذلك هذا كان هو الهدف من جعل الدورة أسبوعية بالنسبة للشرح، حتى يتمكن الإخوة والأخوات العاملون من إحصاء وحفظ الأبيات المطلوبة، وسيتم تسميعها في حصة التطبيق كما سنرى. الأمر الثالث الذي نريد أن يتوفر في هذه المدرسة هو الآداء السليم والصحيح للأحكام كالصفة المتلقاة من علماء هذا الفن بالسند المتصل، يعني كيف يكون التسهيل، تسهيل الهمز، كيف يكون مقدار المدود، كيف تكون الإمالة، كيف يكون التقليل، هذه الصفة الصحيحة للأحكام. لأننا أصبحنا نرى بعض الإخوة إذا أراد أن يقلل ذات الياء أو ذات الراء يجعلها مغلظة، مع أن التقليل من دروب الترقيق، فكيف ذهبت إلى التغليظ أو التفخيم؟ هذا هو الهدف والمراد الثالث في هذه المدرسة. المراد الرابع وهو الأهم ولكن ليس على الإطلاق، هو إتقان علم التحريرات والبعد عن التلفيق والتركيب. أما الأهداف الخاصة بالطالب التي سنسعى إن شاء الله جاهدين بحول الله وقوته أن نوفرها لكل أخ وأخت، هو حفظ أصول الشاطبية والدرة والإجازة فيها. الأمر الثاني قراءة ختمة متقنة بالقراءات العشر من طريقي الشاطبية والدرة لمن يريد بعد انتهاء الدورة، لمن يريد أن يلحق بركبنا في القراءة إن شاء الله. الأمر الثالث الوصول بالطالب إلى درجة التمكن والإتقان. الأمر الرابع البعد بالطالب عن الأوساط المتساهلة والتجارة المالية. أما الأهداف العامة للدورة فتنقسم إلى قسمين. القسم الأول قسم يخص الجانب النظري، ونريد فيه إتقان علم القراءات من خلال المنظومات المعتمدة والقدرة على تدريسها وكيفية استخراج الأحكام منها، لأننا رأينا بعض الإخوة والأخوات المجازين بالقراءات العشر وقد تكون الكبرى إذا سألته عن حكم قد يجيب، وإن سألته من أين نستخرج هذا الحكم من المنظومة التي تخصه لا يستطيع، وهذا عجز وهذا ضياع للعلم. فهدفنا في الدورة أن نرد إخواننا وأخواتنا إلى دراسة هذا العلم وتدريسه من المنظومات الخاصة به السبع: الشاطبية، الثلاثة المتممة، الدرة الكبرى من الطيبة، وكذلك منظومة التحريرات كما سنرى إن شاء الله. الهدف الثاني العام للدورة بالجزء النظري عمل مشروع تخرج من الدورة، وهذا سيكون كل أخ وأخت، كل من حضر بالدورة سيكون عليه مشروع تخرج، وهذا سيكون شرطا لنيل الإجازة، وكذلك أيضا لمن يريد أن يقرأ ختمة. ما هو المشروع؟ المشروع أيها الإخوة والأخوات في كل باب سنشرحه سيكون مطالب من كل أخ أو أخت حضر أو حضرت أن يستخرج كل حكم لكل راو وحده على حدة. فإذا انتهينا من أبواب الأصول كنت قد جمعت أصول الرواة جميعا من الألف إلى الياء في الجزء النظري وكذلك التحريري، فلا أقول تستطيع بعد ذلك أن تطبعه كتابا، وسيكون كتابا جيدا لأنك استخرجت كل كبيرة وصغيرة من المنظومات. هذا سنسميه مشروع التخرج من الدورة، فليستعد الجميع إلى هذا الأمر. بالنسبة للأهداف العامة للدورة في الجانب العملي وهو تشكيل مجموعات للقراءة بالقراءات العشر على ألا تزيد المجموعة عن 3 أفراد، وهذا سيتم بعد الانتهاء من شرح الدورة إن شاء الله. الهدف الثاني بالأهداف العامة للدورة فيما يخص الجانب العملي هو تخريج مجموعة من الإخوة والأخوات المتمكنين. كيف يكون ذلك؟ من خلال عدة نقاط. النقطة الأولى وهي إتقان علم التحريرات ومعرفة التحريرات المعتمدة والتي عليها العمل، لأنه في بعض الجزئيات كما سنعلم أثناء الدورة أيها الإخوة والأخوات، هناك خلاف بين المحررين في بعض النقاط. الهدف من هنا إن شاء الله تعلم ما هو التحرير المعتمد في هذا الجزء ولماذا. النقطة الثانية، القدرة على الإقراء الصحيح، تستطيع وتتعلم كيف تقرأ بصورة صحيحة. النقطة الثالثة، التأهيل للدخول بالقراءات العشر الكبرى ودراسة كل الطرق والروايات. النقطة الرابعة، نقل هذا العلم بعيدا عن التجارة المادية ولمن يريد البحث الفقهي في هذه المسألة. بهذا أيها الإخوة نكون قد انتهينا من أهداف الدورة. ننتقل بعد ذلك لنعلم كيف سيكون الترتيب العملي للدورة، كيف ستسير الدورة معنا. أولا، ما قبل الحصة؟ ما هو المطالب من حضراتكم قبل بدء الحصة؟ بالنسبة لنا للفقير إلى عفو ربه أبي مصعب، أن نتلقى أسئلة واستفسارات الطلاب عبر الإيميل الموضح للدورة إن شاء الله. سيكون هناك إيميلا خاصا بالدورة، وسيعطى لكل أخ وأخت يرسل عليه ما يريد من التوضيحات ومن الأسئلة ومن الاستفسارات. الأمر الثاني، إعادة شرح الجزء الغير مفهوم أو المبهم للطلاب عبر الخاص. إذا خرجنا من هذه الحصة وهناك نقطة أو نقطتين لم تستطيع أن تستوعبهم أو تفهمهم، بعد الدورة تراسلني عبر الخاص سكايبي لأشرح لك هذا الجزء حتى وإن كنت بمفردك. المهم عندي أن تكون فهما جيدا. أما بالنسبة للطالب ما قبل الحصة، مراجعة ما تم شرحه سابقا واستخراج النقاط الصعبة وعرضها على الشيخ بعيدا عن الحصة حتى لا نعطل منهج الحصة. إذا كان أخا أو أختا لا يفهم مسألة لا يعطل وقت الباقين، نشرحها له على جانب خاص أو في حصة التطبيق ولكن بعيدا عن حصة الشرح. هذا ما يخص ما قبل الحصة. أما أثناء الحصة سنقسمها إلى محاور، وهو توضيح المحاور الرئيسية التي تكلمنا عليها في بداية الدورة. كيف سيتم التعامل مع هذه المحاور؟ قلنا عندنا محور شرح الأصول من الشاطبية والدرة، قلنا عندنا شرح التحريرات، قلنا عندنا شرح كيفية طرق الجمع وما هي. سنعلم الآن كيف سنتعامل مع كل محور من المحاور. المحور الأول، تدريس أصول القراءات العشر من الشاطبية والدرة. إذن من الحصة القادمة يجب على كل أخ وأخت أن يكون معه نسخة عند يديه ليست على الجهاز، أمامه، والقلم. تكون معه نسخة من الشاطبية والدرة، وأنا أحب تحقيق الدكتور محمد تميم الزعبي. سيكون عندنا هذا المحور، تدريس أصول القراءات العشر من الشاطبية والدرة. كيف سنتعامل مع هذا المحور داخل الحصة؟ أول شيء، إذا بدأنا نعرف بالباب، سنعرف ما هو الباب الذي نحن بصدد شرحه. النقطة الثانية، ما هي المصطلحات التي ستمر معنا عبر الباب؟ يعني مثلا نأتي مثلا على باب وقف حمزة وهشام على الهمز، سيكون عندنا التسهيل، وسيكون عندنا التسهيل المرام، وسيكون عندنا الحذف أو الإسقاط، وسيكون عندنا الإبدال، وسيكون عندنا مصطلح خمسة القياس. هذه المصطلحات جميعا وغيرها نعرفها قبل أن ندخل في الباب. الأمر الثالث في كيفية التعامل مع هذا المحور، وهو ملخص عام للباب، عن أي شيء يتكلم هذا الباب. الأمر الرابع، شرح الباب من المنظومة كلمة كلمة، ونعلم أين ينتهي الحكم ونعلم أين نقف. النقطة الخامسة استخراج منهج الرواة من الباب، هذا داخل الحصة. إذن أكون قد أعنتكم في مشروع التخرج من الدورة، ما هذا ما نريده في نهاية الدورة. النقطة الأخيرة أو قبل الأخيرة التقييم للباب من الطلاب، كل أخ وأخت حضر ننتظر منه تقييما لما تم شرحه ومدى فهمه لهذه الحصة وهذه الأحكام، ثم بعد ذلك يكون هناك تقويما على الباب. وهذا التقويم قد شملناه في ثلاث نقاط. النقطة الأولى وهي حفظ الأبيات المشروحة، أن كل أخ وأخت حضر تلقى شرح بعض الأبيات، يجب عليه أن يحفظ هذه الأبيات، وإلا سنضطر إلى إلغاء اشتراكه بالدورة، لأننا كيف سنستطيع أن نحقق أهداف الدورة التي ذكرتها لكم آنفا ونحن لا نحفظ الأبيات؟ هذا الأمر الأول في التعامل مع التقويم، كيف يكون التقويم، وهو حفظ الأبيات. النقطة الثانية هي وضع مجموعة من الأسئلة للطلاب يقوم بالإجابة عليها وإرسالها عبر إيميل الدورة، ثم بعد التصحيح نرسل لك مدى الإجابة ومدى صحتها ومدى أيضا قبولها. النقطة الثالثة في التقويم في هذا المحور وهو التطبيق العملي للأحكام وربطها بما قبلها، وهذا التطبيق سيكون له حصة خاصة، سيكون للإخوة حصتين بالأسبوع وأيضا سيكون للأخوات حصتين بالأسبوع، يتم فيهم ما يلي: التطبيق على الحكم الذي انتهينا من شرحه، ثم ربط هذا الحكم بما تم شرحه مما سبقه من الأحكام حتى نستطيع أن نستجمع أصول كل راو أو نستجمع أصول الرواة العشرون على بعضهم، كما سنعلم أنهم عشرون راويا في الحصة القادمة إن شاء الله. وبهذا نكون قد انتهينا من المحور الأول وتوضيح كيفية التعامل معه وكيفية تحقيقه. المحور الثاني شرح تحريرات وضوابط القراءات العشر، وسيتم التعامل وتحقيق هذا المحور من خلال أربعة نقاط. النقطة الأولى هي تفصيل كل جزئية يتم شرحها من الأصول بالتحريرات المعتمدة، كما حقق الإمام شمس العصر المتولي عليه رحمة الله تعالى. يعني شرحنا الآن مد البدل لورش، نقول كل ما يخص من التحريرات مد البدل، ثم بعد ذلك ننتقل إلى العارض للسكون، ثم نذكر ما يتعلق به من التحريرات، ثم ننتقل إلى اللين، ثم نذكر ما يتعلق به من التحريرات. إذن شرح التحريرات لا يكون خاصا بالباب، ولكن خاصا بكل جزئية إن وجدت بها تحريرات. النقطة الثانية في التعامل مع هذا المحور مراجعة التحريرات بنهاية الباب. النقطة الثالثة التقييم للتحريرات. النقطة الرابعة وهي التقويم للتحريرات بالباب، ويتم الإجابة عليها وإرسالها عبر إيميل الدورة. أيضا تكون هناك بعض التدريبات على ما درست من التحريرات ويتم الإجابة عليها. المحور الثالث الذي قلنا أنه سيبدأ بعد انتهاء المحورين الأولين وهو جمع القراءات العشر، وسيتم التعرف في هذا المحور على بعض النقاط. النقطة الأولى التعريف بالجمع، الثانية تاريخ الجمع وما حكمه شرعا، الثالثة ما هي شروط الجمع، الرابعة توضيح طرق الجمع الموجودة وتبيين مميزات وعيوب كل طريقة إن وجدت، الخامسة كيفية تعليم الجمع للمبتدئين، السادسة كيفية التدرج في طرق الجمع للطالب. وبهذا أكون قد فصلت كيف سيتم تحقيق كل محور من المحاور. بعد ذلك يجب أن نعلم ما هي المنظومات وكيفية تقسيمها الآن في عجالة إن شاء الله. أما المنظومتين قبل أن أبدأ فيهم كان لابد وحتما علي أن أذكر الترجمة التي تخص كل صاحب منظومة من المنظومات، أي الإمام الشاطبي والإمام ابن الجزري. ولكن قلت اختصارا للوقت، هذا أمر تستطيعون أن ترجعون إليه في أي شرح من الشروح، تجدون ترجمة الإمام الشاطبي وأيضا الإمام ابن الجزري، ولكن أردت فقط الاختصار وأشرح المنهج العام للمنظومتين. أما التعريف بالمنظومتين أيها الإخوة، بالنسبة للإسم سنتعرف على المنظومتين من خلال عدة نقاط. أولا الإسم، اسم المنظومة الأولى وهي الشاطبية، هي قصيدة يقال لها، يعني أسمائها إيه؟ يقال لها حرز الأمان ووجه التهاني، وهذا الإسم الذي خصه الإمام الشاطبي بالشاطبي. والإسم الثاني تسمى أيضا أو يطلق عليها اللامية، لأن قافيتها تنتهي دائما بلا، وأيضا تسمى القصيدة أو القصيد، وأيضا تسمى الشاطبية نسبة إلى ناظمها الإمام الشاطبي، وهي منظومة للإمام القاسم ابن فيره ابن خلف الشاطبي الرعيني الأندلسي، واسمها الأصلي هو حرز الأمان ووجه التهاني، ولكنها اشتهرت بالشاطبية نسبة لناظمها. والشاطبية هي من أوائل القصائد التي نظمت في علم القراءات إن لم تكن أولها على الإطلاق. وفضلا عن أنها حوت القراءات السبع، فهي تعتبر من عيون الشعر بما اشتملت عليه من عذوبة الألفاظ ورزانة الأسلوب وجودة السبك وحسن الدباجة وجمال المطلع والمقطع وروعة المعنى وسمو التوجيه وبديع الحكم وحسن الإرشاد، فهي بحق كما قال العلامة ابن الجزري: ومن وقف على قصيدته علم مقدار ما آتاه الله في ذلك، خصوصا اللامية يعني الشاطبية التي عجز البلغاء من بعده عن معارضتها، فإنه لا يعرف مقدارها إلا من نظم على منوالها أو قابل بينها وبين ما نظم على طريقها. ولقد رزق هذا الكتاب من الشهرة والقبول ما لا أعلمه لكتاب غيره في هذا الفن، بل أكاد أن أقول ولا في غير هذا الفن، فإنني لا أحسب بلدا من بلاد الإسلام يخلو منه، بل لا أظن أن بيت طالب علم يخلو من نسخة به، ولقد تنافس الناس فيها ورغبوا من اقتناء النسخ الصحاح منها، وبالغ الناس في التغالي فيها حتى خرج بعضهم بذلك عن حد أن تكون لغير معصوم. وقيل عنها أيضا: ولقد سارت الركبان بقصيدته، أي حرز الأمان وعقيلة أتراب القصائد اللتين في القراءات والرسم، وحفظهما خلق لا يحصون، وخضع لها فحول الشعراء وكبار البلغاء وحذاق القراء، فلقد أبدع وأوجز وسهل الصعب. هذه المقولة للإمام الذهبي في معرفة القراء الكبار. لذا أيها الإخوة والأخوات، فإنه قد تلقاها العلماء في سائر العصور والأمصار بالقبول الحسن وعنوا بها أعظم عناية. أما القصيدة الثانية التي معنا وهي الدرة المضية، وهي في القراءات الثلاث المتممة للعشر الصغرى، نظمها الإمام ابن الجزري للإمام أبو جعفر المدني ويعقوب الحضرمي وخلف العاشر أو خلف البزار أو خلف اختياره. ونسينا أن نقول من هم قراء الشاطبية الذين سيمرون معنا مرارا وتكرارا، وهو الإمام نافع المدني والإمام ابن كثير أو عبد الله ابن كثير المكي والإمام أبو عمرو البصري والإمام ابن عامر الشامي والإمام عاصم ابن أبي النجود الكوفي والإمام حمزة بن حبيب الزيات الكوفي والإمام الكسائي أو علي الكسائي أيضا الكوفي. بعد ذلك يجب أن نعلم ما هو موضوع كل قصيدة. الشاطبية تبحث في القراءات السبع المشهورة، وهي كما مر معنا آنفا قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي، وقد نظم فيها كتاب التيسير لأبي عمرو الداني واختصر مسائله وزاد عليه مسائل لم يضمها التيسير، وفي ذلك قول الشاطبي: وفي يسرها التيسير رمت اختصاره فأجنت بعون الله منه مؤملا، وألفافها زادت بنشر فوائد فلفت حياء وجهها أن تفضلا. أما موضوع الدرة المضية فهي تبحث في القراءات الثلاثة المتممة للعشر الصغرى، والتي حقق الإمام ابن الجزري طروقها ونقحها ثم أخرجها للبشر لينتفعوا بها. النقطة الثالثة في التعرف على المنظومتين: ما هو سبب التأليف؟ الشاطبية، قال الإمام الشاطبي في إجازته لعلم الدين السخاوي: وإنما عملها رغبة في ثواب الله الكريم وحرصا على إحياء العلم الذي تضمنه كتاب التيسير الذي جمعه الإمام الحجة العلم أبي عمرو الداني. وأما سبب تأليف الدرة قام بها الإمام ابن الجزري استكمالا للقراءات العشر بجوار الشاطبية، ولقد نظمها بعد أن نظم منظومة الطيبة في القراءات العشر الكبرى بعشرون عاما. النقطة الرابعة في التعرف على المنظومتين: ما هي سنة التأليف؟ متى ألفت هذه المنظومات؟ أما الشاطبية فإنه لم يعلم متى بدأ الناظم في نظمها ولا متى انتهى منها بالتحديد، إلا أن المصادر ذكرت أنه شرع فيها في الأندلس حتى بلغ البيت الخامس والأربعين، وهو قوله: جعلت أبا جاد على كل قارئ دليلا على المنظوم أولا، ثم أكملها بعد أن ذهب إلى القاهرة بمصر. أما الدرة المضية فإن الإمام ابن الجزري قد ذكر متى ألفها، فإنه قد ألفها في عام 823 من الهجرة. قال ابن الجزري: وعام أضى حجي، وهذا في حساب الجمل إذا جمعنا ما هو قيمة كل حرف نجد الجملة تصل إلى 823 من الهجرة، فأحسن تقولا. النقطة الخامسة في التعرف على المنظومتين: ما هو عدد الأبيات للمنظومتين؟ المنظومتين اللذين سندرسهما إن شاء الله، ما هي عدد الأبيات؟ أما الشاطبية فإنه قد بلغ عدد أبياتها 1173 بيتا، 1173 بيتا. قال الإمام الشاطبي: وأبياتها 1000 تزيد 3 ومع 170 زهرا وكملا. أما الدرة المضية فإنه قد بلغ عدد أبياتها 240 بيتا. ويسأل السائل: كيف بالقراءات السبع وصلت إلى 1173 بيتا، وكيف للدرة تخرج 240 بيتا فقط؟ هذا سنعلمه في المرة القادمة. قال الإمام ابن الجزري: وتم نظام الدرة أيضا في حساب الجمل، لو جئنا بكل حرف له قيمة في حساب الجمل نجد أن كلمة الدرة تخرج 240 بيتا، أحسب بعدها. طبعا في بعض النسخ سنجد أن الدرة 241 بيتا. هناك بيت ساقط منها في نسخة الإمام النويري، والإمام النويري كان من طلاب الإمام ابن الجزري، فعلى حساب الجمل على قول ابن الجزري يكون عدد أبياتها 240 بيتا، وسنعلم إن شاء الله ما هو البيت الساقط في نسخة النويري. النقطة السادسة في التعرف على المنظومتين، وهو يجب أن نعلم كيف رتبت أبواب المنظومتين وما عددها؟ ما هو الترتيب وما عددها؟ سنبدأ أولا بالشاطبية ثم نعقب بالدرة المضية. أما الشاطبية فقد قسمت إلى عدة أقسام. أما القسم الأول فهو خطبة القصيدة وعدد أبياتها 94 بيتا، وقد تعرض الناظم فيها إلى النقاط الآتية. أول قسم من أقسام الشاطبية هو خطبة القصيدة، يطلق عليها هكذا، نطلق عليها المقدمة، فتسمى خطبة القصيدة، عدد أبياتها 94 بيتا. ما هي المسائل التي تعرض إليها الإمام الشاطبي في المقدمة أو في خطبة القصيدة؟ تعرض إلى 6 مسائل تقريبا أو 7. ما هي؟ الأمر الأول البسملة والحمدلة والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو عادة الناظمين، يعني يبدأ ببسم الله تعالى، يفتتح القصيدة ببسم الله تعالى، ثم يحمد الله عز وجل، ثم يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النقطة الثانية التي حوتها الخطبة هي بيان فضل القرآن وفضل قارئه المتقن المحتسب وما أعد الله له من الأجر والجزاء. النقطة الثالثة هي بيان أسماء القراء 7 ورواتهم 14. النقطة الرابعة بيان كيفية استعمال حروف أبجد هوز رموزا للقراء والرواة ومدلول الرموز الجماعية. النقطة الخامسة هي بيان مصطلح الناظم في المقابلة أو ما نسميه الأضاد بين الأحكام ومعرفة أضادها كجعله المد مقابلا للقصر، والهدف من ذلك كما سنعلم بعد ذلك هو الاختصار ومعرفة مذهب المسكوت عنهم من القراء عند ذكر أحد المتقابلين من الأحكام. هذه النقطة سنفصلها تفصيلا بمشيئة الله عز وجل. النقطة التي تليها وهي السادسة بيان بعض القضايا مثل متى يسمي أو يذكر اسم الراوي في النظم، وما هو أصل المنظومة، وما هو اسم المنظومة. وهذه القضايا وردت من البيت 64 وقبل وبعد الحرف آتي بكل ما إلى قوله وسميتها حرز الأمان تيمنا. النقطة السابعة والأخيرة التي حوتها الخطبة أو المقدمة هي خاتمة الخطبة، وهي عبارة عن أبيات ابتهالية ووعظية من أنفس ما يقرأ المرء في هذا الباب. وبدأ بها من قوله وناديت اللهم يا خير سامع أعذني من التسميع قولا ومفعلا إلى نهاية الخطبة. هذا هو القسم الأول. القسم الثاني وهو أبواب الأصول، وسيقسم إلى عدة نقاط. الأصول التي نحن بصدد شرحها إن شاء الله لمن يريد أن يأخذ الدورة الشرح النظري فقط ويكتفي، أما من يكمل معنا القراءة إن شاء الله سنشرح معه الفرش. فالقسم الثاني هو عبارة عن أبواب الأصول، وقسم كالتالي: أولا بدء القراءة. ما هي الأمور التي تتعلق ببدء القراءة من استعاذة وبسملة؟ فنظم فيها بابين: الباب الأول وهو باب الاستعاذة وعدد أبياته 5 أبيات، والباب الثاني وهو باب البسملة وعدد أبياته 8 أبيات. ثانيا حكم ميم الجمع أي من الأصول، وذلك من حيث صلتها بواو أو إسكانها، ومن حيث تحريكها بالضم أو الكسر، وذكر الإمام الشاطبي ذلك تحت عنوان سورة أم القرآن، لأن أول ميم جمع وردت في الفاتحة أو في سورة أم القرآن، وعدد أبياتها 8 أبيات أيضا. ثالثا أبحاث في الإدغام. قام الإمام الشاطبي بعمل مجموعة من الأبحاث في الإدغام وسميت كالتالي أو قسمت إلى كبير وصغير. أما الكبير أو ما يسمى بالإدغام الكبير وهو أن يكون الحرف الأول المراد إدغامه متحركا، وقد قسمه الشاطبي إلى قسمين: أولهما في المثلين من كلمة وكلمتين. طبعا لا يجوز أن نقول باب الإدغام الكبير، لأن الإدغام الكبير يشتمل على المثلين والمتقاربين. فلو قلت باب الإدغام الكبير تقصد بذلك المثلين، فماذا تقول عن المتقاربين؟ فالإدغام الكبير يشتمل على المثلين والمتقاربين، فالإدغام الكبير هو عنوان كبير للمثلين والمتقاربين، البابين المتتاليين في المنظومة. قلنا أولا في الإدغام الكبير ما يسمى من المثلين في كلمة وكلمتين وعدد أبياته 16 بيتا، ثانيهما في المتقاربين في كلمة وفي كلمتين وعدد أبياته 26 بيتا. بعد ذلك لا يليها في المنظومة ولكن ضمن أبحاث الإدغام، وهو الإدغام الصغير، وهو أن يكون الحرف الأول المراد إدغامه ساكنا، وقد قسمه الشاطبي إلى 3 أقسام. أولهما إدغام حروف بأعيانها، وهي ذال إذ ودال قد وتاء التأنيث ولام هل وبل، وعدد أبيات هذه الفصول 22 بيتا. ثانيهما إدغام حروف متفرقات جمعها في باب حروف قربت مخارجها، وعدد أبيات هذا الباب 9 أبيات. ثالثهما إدغام النون الساكنة والتنوين وما تبع ذلك من قلب وإخفاء، ذكرها في باب أحكام النون الساكنة والتنوين وعدد أبياتها 5 أبيات. بعد ذلك باب هاء الكناية من الأصول، وهي التي يكنى بها عن المفرد الغائب المذكر أو المذكر الغائب، والحديث عنها من حيث إشباع حركتها أو اختلاسها أو إسكانها، وقد بيّن الشاطبي ذلك في باب هاء الكناية وعدد أبياته 10 أبيات. باب المد والقصر، والكلام في هذا الباب عن حروف المد 3 وحرفي اللين من حيث مقدار مد كل منهما مدا مشبعا أو متوسطا أو قصرهما، وعدد أبيات هذا الباب 15 بيتا. ثم بعد ذلك تطرق الإمام الشاطبي للحديث عن الهمز، وقد جمع لنا 5 أبواب من الهمز. وقبل أن نعلمها يجب أن نعرف أن الهمزة قد تأتي ساكنة أو متحركة، وقد تأتي بمفردها أو مع همزة أخرى، وقد تأتي لو أتت مع همزة أخرى قد تأتي في كلمة أو في كلمتين. لذا فقد قسم الشاطبي الهمز إلى أبواب. الباب الأول باب الهمز المفرد، وعدد أبيات هذا الباب 12 بيتا. الباب الثاني باب نقل حركة الهمز إلى الساكن قبلها، وعدد أبيات هذا الباب 9 أبيات. الباب الثالث باب وقف حمزة وهشام على الهمز، وعدد أبيات هذا الباب 20 بيتا. الباب الرابع باب الهمزتين من كلمة، وعدد أبيات هذا الباب 19 بيتا. الباب الخامس باب الهمزتين من كلمتين، وعدد أبيات هذا الباب 12 بيتا. ثم تطرق الإمام الشاطبي بعد ذلك لأبواب الفتح والإمالة، ونجد أنه قسمها إلى بابين. الباب الأول باب الفتح والإمالة وبين اللفظين، وعدد أبيات هذا الباب 48 بيتا. الباب الثاني باب مذهب الكساء في إمالة ما قبل تاء التأنيث وقفا، وعدد أبيات هذا الباب 4 أبيات. ثم بعد ذلك تطرق الإمام الشاطبي في ذكر التفخيم والترقيق، وذلك بالنسبة للراء واللام، متى تفخمنهما ومتى يتم الترقيق فيهما، وذكر الشاطبي خلاف القراء في ذلك من خلال الباب الأول وهو باب الراءات، وعدد أبيات هذا الباب 16 بيتا. الباب الثاني باب اللامات، وعدد أبيات هذا الباب 6 أبيات. ثم تطرق الإمام الشاطبي للوقف، وذلك لنعلم أن العرب إذا وقفوا على كلمة آخرها متحرك لم يقفوا بالحركة الكاملة، بل سكنوا الحرف، وهذا ما يطلق عليه السكون المحض، أو أتوا ببعض الحركة وهذا ما يطلق عليه بالروم، أو هيئوا العضو للنطق بها من غير صوت، وهذا ما يسمى بالإشمام الإشاري. هذا من جانب. ومن جانب آخر فأغلب القراء على اتباع رسم المصحف عند الوقف من حيث القطع والوصف والإثبات والحذف والإبدال أيضا، وخرج بعضهم عن ذلك في مواضع معينة. فبين الإمام الشاطبي خلافهم فيما تقدم من خلال بابين. الباب الأول باب الوقف على أواخر الكلم، وعدد أبياته 11 بيتا، الباب الثاني باب الوقف على مرسوم الخط وعدد أبياته أيضا 11 بيتا، ثم تطرق ليختم الأصول ببابين أو بابي الياءات، والياءات التي أقصدها هي الياء المتطرفة، والحديث عنها من جانبين، إما فتحها أو إسكانها وحذفها أو إثباتها. فذكر الإمام الشاطبي خلاف القراء في ذلك ضمن بابين. الباب الأول باب ما يسمى بياءات الإضافة وعدد أبياته 33 بيتا، الباب الثاني باب ياءات الزوائد وعدد أبياته 25 بيتا. وبذلك ختم الإمام الشاطبي الأصول، ثم تطرق إلى القسم الثالث وهو باب فرش الحروف. والمقصود بفرش الحروف هو أحرف الخلاف بين القراء التي يقل دورها في القرآن، يعني أتى في موضع أو موضعين أو ثلاث أو أكثر بقليل. لذا فإن المصنفين في علم القراءات يذكرونها بحسب السور التي وردت فيها، فيعنون في الأبواب في هذا القسم بأسماء السور، أو يعنونون في الأبواب في هذا القسم بأسماء السور، فيقولون فرش سورة البقرة أو فرش سورة آل عمران أو كذا إلى آخره. وعدد أبيات هذا القسم جملة 676 بيتا. ثم تطرق الإمام الشاطبي إلى القسم الرابع وهو باب التكبير، والحديث في هذا الباب عن أمر يتعلق بالقراءة وليس منها، وهو التكبير عند سور الختم، والمقصود بها من سورة الضحى إلى سورة الناس، وعدد أبياتها 13 بيتا. القسم الخامس بالشاطبية وهو باب مخارج الحروف والصفات، وعدد أبيات هذا القسم 26 بيتا. القسم السادس والأخير من الشاطبية وهو الخاتمة، ولقد ختم الإمام الشاطبي قصيدته العصماء كما بدأها بحمد الله تعالى على ما وفق، والضراعة إليه سبحانه أن يجعلها مقبولة عنده، وعدد أبيات هذا الباب 14 بيتا، فصار مجموع الأبيات لهذه المنظومة العظيمة 1173 بيتا. أما الدرة المضية فسنذكرها بإيجاز على ما ذكرناه من أبواب الشطر. نظم الإمام ابن الجزري قصيدته في 240 بيتا، وفي بعض النسخ 241 بيتا، وهي كالتالي: القسم الأول خطبة القصيدة وعدة أبياتها 9 أبيات، وقد تعرض الناظم فيها إلى النقاط الآتية: البسملة والحمدلة والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيان أسماء القراء الثلاثة ورواتهم الستة، رد كل قارئ من الدرة لأصله من الشاطبية، وهذا الأمر سنوضحه الآن وسنشرحه أيضا المرة القادمة. عندنا مدرسة تسمى المدرسة المدنية، وبها الإمام نافع والإمام أبي جعفر، فرد الإمام أبا جعفر كأصله أي إلى مدرسته، كيف ردوا سنعلم المرة القادمة. والمدرسة البصرية بها الإمام أبي عمرو والإمام يعقوب الحضرمي، فرد الإمام يعقوب الحضرمي على أصله، والإمام خلف البزار أو خلف العاشر رده كأصله خلف عن حمزة. إن شاء الله سنفصل هذه الجزئية في المرة القادمة حتى لا أطيل عليه. بيان أن رموز قراء الدرة كأصلهم من الشاطبية، بيّن أن منهجه هو إن كان القارئ مثل قراءة أصله من الشاطبية يسكت لا يذكر، فتعلم أن حكم القارئ من الدرة كحكم أصل مدرسته من الشاطبية، وإن خالف القارئ أصله كما سيوضح بالحصة القادمة يذكره كما سيوضح بالحصة القادمة. القسم الثاني من الدرة وهو أبواب الأصول، باب البسملة وأم القرآن وعدد أبياتها 4 أبيات. أبحاث الإدغام وينقسم إلى كبير وصغير، أما الكبير في المثلين والمتقاربين في كلمة وكلمتين وعدد أبياته 4 أبيات. أما الإدغام الصغير فقد قسمه إلى قسمين: إدغام حروف بعيانها وهي ذال إذ ودال قد وتاء التأنيث ولام هل وبل وحروف قربت مخارجها، وعدد أبيات هذا الفصل أو هذه الفصول نسميه فصلا واحدا لأنه شملها جميعا في باب واحد 4 أبيات. أما النون الساكنة والتنوين فقد ضمها في بيت واحد، باب هاء الكناية في أربعة أبيات، المد والقصر في بيت واحد، أبواب الهمز قسمها إلى عدة أبواب. أما الهمز المفرد ففي ثمانية أبيات، باب النقل والسكت والوقف على الهمز في بيتين، وباب الهمزتين من كلمة في أربعة أبيات، وباب الهمزتين من كلمتين في بيت واحد. وأما باب الفتح والإمالة وبين اللفظين في ثلاثة أبيات، وأما أبواب الراءات واللمات والوقف على مرسوم الخط في ستة أبيات، وأما باب ياءات الإضافة ففي أربعة أبيات، وياءات الزوائد وعدد أبيات هذا الباب أربعة أبيات. القسم الثالث باب فرش الحروف، وعدد أبيات هذا الباب 173 بيتا. القسم الرابع وهو باب التكبير، ولقد استغنى الإمام ابن الجزري عن هذا القسم في الدرة، لأن التكبير من القراءات العشر الصغرى هو خاص بالإمام ابن كثير وحده فقط. القسم الخامس وهو باب الصفات والمخارج، ولقد استغنى الإمام ابن الجزري أيضا عن ذكره بالدرة اكتفاء على ما ذكره الإمام الشاطبي. القسم السادس وهو الخاتمة، ولقد ختم الإمام ابن الجزري قصيدته بخاتمة كان عدد أبياتها سبعة أبيات في بعض النسخ، وفي نسخ أخرى ستة أبيات، فصار مجموع الأبيات لهذه المنظومة العظيمة 240 في بعض النسخ، وفي نسخ أخرى 241 بيتا. أما ثناء العلماء على قصيدة الإمام الشاطبي فهو أول من أثنى على قصيدته حينما قال: وقد كسيت منها المعاني عناية، كما عريت عن كل عوراء مفصلا، وتمت بحمد الله في الخلق سهلة، منزهة عن منطق الهجر مقولا، ولكنها تبغي من الناس كفأها، أخاثقة يعفو ويغضي تجملا، وليس لها إلا ذنوب وليها، فيا طيب الأنفاس أحسن تأولا. وقال عنها الإمام ابن خلكان: ولقد أبدع فيها كل الإبداع، وهي عمدة قراء هذا الزمان في نقلهم، فقل من يشتغل بالقراءات إلا ويقدم حفظها ومعرفتها، وهي مشتملة على رموز عجيبة وإشارات خفية لطيفة، وما أظن سبق إلى أسلوبها. أما الشروح المهمة للمنظومتين فمن شروح الشاطبية الدرة الفريدة في شرح القصيدة لأبي العز الهمداني، وأيضا اللآلئ الفريدة في شرح القصيدة للإمام الفاسي، وأيضا كنز المعاني للموصلي المعروف بشعلة، والمفيد في شرح القصيد لأبي محمد المرسي المقرئي، وشرح الشاطبية للأنصاري الدمشقي، وإبراز المعاني من حرز الأماني لأبي شامة، وفرائد المعاني في شرح حرز الأماني ووجه التهاني لابن أجروم النحوي، والمفيد في شرح القصيد للمقدسي، وكنز المعاني في شرح حرز الأماني للجعبري، والجوهر النضيد لابن الجندي، وحاشية على شرح الشاطبية للجعبري للفناري، وآمال على شرح الشاطبية للجعبري لمغوش، وكاشف المعاني في شرح حرز الأماني لأبي الفضائل، والحواشي المفيدة في شرح القصيدة للدقوقي، والفريدة البارزية في حل الشاطبية للإمام البارزي، والعقد النضيد في شرح القصيد للسمين النحوي، ومبرز المعاني في شرح حرز الأماني لأحمد العمادي، وسراج القاري لابن القاصح، وحل الشاطبية لأبي بكر العيني، وحل رموز الشاطبية أو ما يسمى بالدرة المضيئة لعلي بن ناصر الحجازي المكي، والدر النضيد في مآخذ القراءات من القصيد لابن الجمال المصري، والإشارات العمرية في حل الشاطبية للإزمنازي، والفوائد السنية في حل ألفاظ الشاطبية لابن علوان الدمشقي، وإرشاد المريد إلى مقصود القصيد للضباع، وإنشاد الشريد من ضوال للقصيد لابن غازي المكناسي، وتقريرات على الشاطبية لابن غازي، وأجوبة على مسائل مشكلة في القراءات تتعلق بحرز الأماني لأبي العباس أحمد بن علي المنجور، والوافي في القراءات السبع للشيخ عبد الفتاح القاضي، وفتح الوصيد في شرح القصيد للإمام السخاوي، وشرح السنباطي أيضا على الشاطبية. وشرح الشاطبية لجلال الدين السيوطي. أما الشروح المهمة بالنسبة للدرة المضية، الإيضاح للإمام عفيف الدين أبو التوفيق عثمان بن عمر الناشري الزبيدي، والبهجة المرضية للضباع، وشرح النويري على الدرة، وشرح السمنودي أيضا على متن الدرة لأبي عبد الله الحضرمي. وجزاكم الله خيرا، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يزدنا علما، إنه على ذلك قدير. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.